عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن. الملك يومئذ الحق للرحمن. وكان يوما على الكافرين عسيرا. وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة. الملك يومئذ الحق للرحمن. الملك يومئذ الحق للرحمن. وكان يوما على الكافرين عسيرا. وكان يوما على الكافرين عسيرا. نعوذ بالله من شر ذلك اليوم، ونسأل الله أن يكون خير أيامنا يوم القيامة. يوم القيامة، اليوم الآخر، آخر يوم، مفيش أيام بعده. يصف الله سبحانه وتعالى بعض ما يكون في هذا اليوم من الحوادث العظيمة، فيقول: ويوم تشقق السماء. تشقق أي تتشقق، تتفتح، تنفطر. فهذه السماء المتماسكة سترونها قطعا لا تخفى على أحد. تشقق السماء وتتفتح وتنفطر يوم القيامة. ويوم تشقق السماء، أي واذكر ذلك اليوم. تشقق السماء بالغمام. ما معنى تشقق بالغمام؟ قالوا: أي تتشقق عن الغمام. تتشقق وعليها غمام، كما تقول: ركب الأمير بسلاحه، أي وعليه، وعليه السلاح. وكذلك تشقق السماء بالغمام، يعني وعليها غمام. و تشقق السماء يوم القيامة بالغمام، أي عن سحاب أبيض رقيق. يبقى أثناء تشققها ستتشقق وعليها حينئذ سحاب أبيض رقيق. رقيق يعني مش متكافئ، مش متراكب بعضه فوق بعض. ويوم تشقق السماء بالغمام. هذا هو المعنى الأول، يبقى تشقق وعليها إيه؟ هذا السحاب. المعنى الثاني، ويوم تشقق السماء بالغمام، يعني كان بين السماء وبين الناس كان فيه غمام، كان فيه سحاب، فيتشقق السماء بهذا السحاب، يعني السماء والسحب كلها تتشقق. إما تتشقق والغمام موجود، وإما تتشقق ويتشقق معه، تتشقق بالغمام. تمام؟ يبقى قطعت أو كسرت الشيء بالطبق، يعني هو والطبق الاثنين انكسروا. تمام؟ يبقى تشقق بالغمام، يعني تشققت مع وجود الغمام فيها، أو بالغمام أثناء التشقق يتشقق معه، أو تتشقق عليها الغمام. وقيل تتشقق لنزول الملائكة، وبعض الناس قالوا تتشقق بالغمام، قالوا الباء سببية، يعني بسبب الغمام. يبقى كأنها يطلع من السماء غمام سحاب، هو اللي إيه؟ هيكون السبب في شقه، تشقق السماء بالغمام كما تكون قطعته بالسكين. إذا هو الذي تتشقق به، أي بسببه السماء. فهذه معاني ذكرها العلماء، والله أعلم أي ذلك سيكون، أو لعله كله حادث، إن السماء تتشقق بهذا الغمام، أو تتشقق هي والغمام، أو يكون هو السبب في تشققها، فكله السحاب هذا يشقها فيكون عليها غماما، هذا الغمام موجود عليها كالمعنى الأول، ويتشقق هو بعد ذلك معه، كلها معاني صحيحة. ويوم تشقق السماء بالغمام، هذه قراءة تشقق السماء بالغمام، وقرأ بعضهم تشقق بالتضعيف. ويوم تشقق أو تشقق السماء بالغمام، ونزل الملائكة تنزيلا، ونزل الملائكة تنزيلا، في قراءة وننزل الملائكة تنزيلا. ونزل الملائكة معها ينزل الملائكة، ولهذا بعض العلماء قالوا تتشقق بنزول الملائكة، لكل مكان كل ملك يبقى أبوابا مفتحة. ويوم تشقق السماء، على كل الأحوال أيا كان فإن السماء تتشقق، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت. ونزل الملائكة تنزيلا، نزل أو نزل، نزل بالمعلوم، ونزل المبني المجهول، يعني نزل الله الملائكة تنزيلا. وتنزيلا هذه عربها يا شباب ليه كامل للتأكيد، وكأنه نزول على شكل غريب عجيب غير مالي. ونزل الملائكة تنزيلا كما جاء في الأخرى، جاء ربك والملك صفا صفا، ينزل بصورة معينة في صفوف معينة وترتيب معين. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ، يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة، الملك يومئذ الحق للرحمن. كان في ملك في الدنيا، ولكن هذا الملك ملك مزيف، ملك مستعار، ملك لا يملك صاحبه لنفسه أن يدفع مرضا ولا عقما ولا شيء، ولا أن يجلب نفعا، هو في قبضة الملك. الملك يومئذ الحق للرحمن سبحانه وتعالى. بعض الناس أعرابه قالوا الملك مبتدأ والحق الخبر، وبعضهم قال الملك مبتدأ والحق صفة له وللرحمن هو الخبر، أي الملك أصل الجملة الملك للرحمن، الملك مبتدأ للرحمن خبر. وبعضهم قالوا لا، خبر المبتدأ اللي هو الملك هو كلمة يومئذ، الملك يومئذ يعني هو ده الملك اللي في الدنيا ما كانش ملك، الملك يوم القيامة أما في الدنيا فليس ملك. واضح؟ الملك يومئذ أي الملك الثابت الذي لا يزول للرحمن يومئذ، لأن الملك الذي يزول وينقطع ليس بملك في الحقيقة. وخلي بالك من كلمة يومئذ، إذا كأن إثبات أن في هذا اليوم يومئذ يوم تشقق السماء يوم القيامة خاص لله سبحانه وتعالى، كما قال في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، مش كده؟ فهذا الملك له وحده، والملك في الدنيا لله، ولكن يظهر لهؤلاء المخدوعين أنهم يملكون. فقيل الملك يومئذ مفيش حد بيدعيه إلا أنه لله، لمن الملك اليوم؟ لله. وكان يوما على الكافرين عسيرا، اليوم الذي شقق فيه السماء بالغمام وينزل الملائكة تنزيلا، والملك الذي يقول لله سبحانه وتعالى هذا اليوم يوم عسير على الكافرين، على الكافرين غير يسير. فهذا يوم عسير، يوم عسير على الكافرين شديد. ليه؟ يوم أسود بالنسبة له، هذا اليوم اللي يعاقب فيه العقوبة الدائمة المستمرة، ويحق الله الحق، وزيف نعيم الدنيا قد داء، خلاص انقطعوا عن كل شيء كانوا يتعلقون به وصار سرابا، ووجدوا ان الحق انهم في العذاب، هذا يوم عسير. فينالهم من العذاب بعد تحقيق الحساب الامر الشديد الذي يهونه. واما اهل الايمان فهو يسير غير عسير. طبعا عشان كده اضرب لك مثال، واحد يتذكر ايام الامتحانات وايام كذا يقول يا اخي صدق والله رغم انها كذا كانت ايام حلوه، تقول له حلوه ده ايام سودة، دي ايام اللي قال ايام حلوه ده اكيد هتلاقيه ناجح موفق. فلما بيجد نتيجه التوفيق يهون عليه كل شيء ويراه يسيرا، اما المخذول فيراه عسيرا. ودي أسوأ أيام، لأنه يرى أن الضنك الذي يعيشه بسبب هذه الأيام، فإنما يرى الناس يوم القيامة عسيرا أو يسيرا بناء على ما ينالهم في ذلك اليوم، فإن نالهم خير رأوه يوما يسير، ده يوم يدخل الجنة ونعيم وكذا، ده يوم يسير خاص، يوم من أوله ما شاء الله، يوم من أوله نرى ان احنا نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وتتلقانا الملائكة بالبشارة، ونشم رائحة الجنة من مسيرة كذا وكذا، ومشى على الصراط كالبرق وكالريح، يوم يسير جد بالنسبة. وانما يصير يسيرا لما قدمت الدنيا، يصير ويصير عسيرا لما قدمت الدنيا. فاعلموا أن ما نقدمه في الدنيا وما نلقاه من الصعوبات وما نلقاه من المحن والفتن سبب لأن يجعل ذلك اليوم الحق يوما يسيرا. فلازم تشتغل اليوم عشان يبقى اليوم الآخر يوم يسير، تخاذلت اليوم هيكون اليوم الآخر أعسر الأيام. وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوم عز وجل شيئا آخر من أوصاف يوم القيامة وأحوالها، فيقول سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. تتشقق فيه السماء، تنصب فيه الموازين ويحاسب فيه العباد الأعمال، يعض الظالم على يديه. يعض الظالم على يديه، ما معنى يعض على يديه؟ واحد يوصف فينا كده واحد بيعض على يدي، توصف ولا تتكلم؟ عايزين وصف. واحد بيعض يدي، قول عن معنى. واحد بركاته ليها صورة ثانية؟ تفضل. ان يعض على الأنامل. واحد بيقول لك عز على الأنامل. وذكر اليد للتعظيم. مش التعظيم يعني، كجزء الكل، ذكر الكل وأراد الجزء. ها؟ واحد بيقول يعني كده. أيا كان كده أو كده أو كده. ها؟ أو يدخل صوره كده. يعض على الأنامل كده. أيا كان، الصورة دي بتعبر عن إيه؟ ندم وغيظ وحسرة، مش كده؟ فهل أريد المعنى الحقيقي إنه فعلا هيعض على يده؟ هيقعد يعض على يده؟ إيه اللي عملته دوت؟ إيه اللي حصل ده؟ أنا إزاي فاتني الموضوع ده؟ ولا مجرد تندم حسرة بدون ما يعض على يده؟ ربنا قال يعض على يده، يبقى يعض على يديه، هيقعد يعض اثنين اثنين بهذه الصورة حقيقة. وده يعبر على الغيظ والندم والحسرة، اه دي حاجة، لكن ليه هننسي المعنى الحقيقي؟ ها؟ ليه ننسي المعنى الحقيقي؟ فالمعنى الحقيقي يثبت، والمعنى المعنوي اللي من وراء هذه الحقيقة واضح. فهيندم ويتحسر ويظهر عليه ذلك حتى في حركة جوارحه، يعض على يديه. خلاص. الظالم، ويوم يعض الظالم، كل ظالم سيحصل له ذلك، سيجد هذا المنهج. خلاص. حتى لو قيل هي نزلت في فلان او فلان في العبرة بعموم اللفظ، اللفظ عام الظالم، كل ظالم، ظلم الناس، ظلم نفسه، الظالمون سيعضون على ايديهم ندما وتحسرا اشد الندم يوم القيامة. يقول وهو يعض وهو يندم الحسر، يا ليتني، شوف خلي بالك وايه بيتمنون، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يعني سبيلا يا ريت كان طريقي هو طريق الرسول، يا ريت كان هدي في الدنيا هو هدي الرسول، يا ريت اتخذت مع الرسول سبيلا طريقا. كان الطريق هي طريق النبي، وسبيلي في الحياة هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان ما تندمش يوم القيامة لازم تتبع سنة النبي. كل من تخلوا عن طريقته ونهجوا غير نهجه فيعضون على أيديهم يوم القيامة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. انت عارف لما اقول لك خليك مع فلان، خلي سبيلك هو سبيل فلان، يعني خليك معاه على طول، خليك مع النبي على طول في هدي صلى الله عليه وسلم، في اي شيء، في اكل، في شرب، في نوم، في زواج، في طلاق، في اي شيء، خلي هديك هدي مين؟ هدي النبي، عشان ما تندمش على حاجه، عشان ما تندمش على حاجه. كل حاجه هتسلك فيها سبيل غير سبيل النبي هتندم عليها يوم القيامه. ده معنى الآية من الآخر. كل شيء في حياتك ستسلك فيه غير سبيل النبي يبقى أنت ظلمت نفسك، وأقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيل. ويوم يعض الظالم الذي ترك الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم يعض على يديه ويقول ماذا؟ يا ليتني اتخذت مع رسول سبيل. يا ويلتا. شفت في أول السورة لا تدعو ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا، يدعون أنفسهم بالثبور والويل والهلاك. يا ويلك، يعني يا هلاك، يعني يا ويل، هذا أوان حضورك، فاحضر يا عذاب وأهلك هذه النفس. يا ويلك ليتني، شوف اتمنى ليتني، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. الخليل يعني المخالف، صاحب الملازم. فلان خليلك اللي معاك على طول، حتى كأنكما قد تخاللتما، يعني دخل بعضكم في خلل بعض، لقيتوا حاجة واحدة تحكيله ويحكي لك، ماشيين مع بعض وراكبين مع بعض. هيندم على الصحبة التي بعدته عن سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم. ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ربنا يخبرك وقوله الحق بما سيكون في ذلك اليوم. وفلان كناية عن ايه؟ اشخاص معينين هو يذكرهم، هو يعرفهم جيد. انا كان بيأتيني الذكر والموعظة ويأتيني القرآن ويأتيني من ينصحني ويقول لي سيبك يا عم كان فاضل، سيبك منه، خد لك سيجارة، روق دمك، ده كلام فاضي، ده متشددين، ده مأزمين الأمور ومخلين الدنيا. كلمات كده يحسبونها يسيرة، لكن فعلا بتضل عن القرآن، بتضل عن القرآن، بتبعد عن القرآن. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. هذا الذي اتخذته خليلا بعدني عن القرآن، وبعدني عن الموعظة، وبعدني عن دروس العلم، وبعدني عن أهل ورثة الأنبياء. بعد إذ جاءني، يبقى هو بيقر على نفسه إن إيه؟ إن الحجة وصلته، وما كنا معذبين حتى نبعث. بيجي لك دائما في كل شيء رسول يذكرك، ده غير الواعظ اللي من نفسه، ده غير الله سبحانه وتعالى جعلك واعظا من نفسه جواك كده بيقول لك، لا بيرسل ليك من ينصحك ومن يأمرك، ولا تعذب حتى يأتيك هذا الرسول. الرسول ده المقصود أنبياء مرسلون طبعا يعني جاء فقال الله قال رسول الله أو من يحمل هذه الرسالة. لقد أضلني هذا الخليل هذا الصاحب هذا الفلان الذي يعرفه لقد أضلني عنه ويذكر أشخاصا يعرفه. وكان الشيطان للإنسان خذولا. ده كلام مين؟ ده بعيد كلامه ولا ده كلام ربنا؟ تلاحظوا نحن قريناها مرتين. مرة وقفنا عند كلمة جاءني لقد أضلني عن الذكر بعد إن جاءني. خلاص خلص كلام الظالم. قال الله وكان الشيطان للإنسان خذولا. شيطان إنس أو شيطان جن هو ده اللي خذله. شيطان إنس اللي كان معاك أو هو نفسه هو نفسه الظالم عشان ده قرأناها مرة متصلة. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الوصل أشعرك أن ده كلام مين؟ الظالم. كلام هذا الظالم وكلهما صحيح. بعضهم قال هو من كلام الظالم بيقر بهذه الحقيقة وكان الشيطان للإنسان خذولا يسرقهم أحوج ما يكونوا إلى المعونة. خلاص يحتمل أن تكون من كلام الله أو من تمام كلام مين؟ الظالم. وسمى خليله صاحبه اللي كان معاه في الدنيا ده سماه ايه؟ شيطانا بعد أن جعله مضلا لقد أضلني. أو أردت الشيطان إبليس لكونه الذي حمله على مخالفة هذا الإنسان أو هذا المضل. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليت اتخذت مع الرسول سبيلا. أنك ستسأل عن أصحابك. شفت رأي الخدمة الآن من الله سبحانه وتعالى ولقد وجعلنا بعضهم لبعض فتنة فأنت هتفتن بأصحابك اللي معاك اختبارك بهذه الصحبة اختبارك بهذه الصحبة وهتسأل عن هذه الصحبة إما أنها صحبة تنفعك أو تضرك. ولهذا جاء في سورة الزخرف قال الله عز وجل الأخلاء الأخلاء كل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. كل الأخلاء هيعادي بعضهم بعضا ما حدش هيعرفك من أصحابك كلهم هيبقوا أعداء ليك. قال تعالى إلا المتقين. إذا كان ليك صحبة من المتقين والصالحين هم دول اللي ينفعوك. شفاعة واحد منهم يشفع لك بين يدي الله سبحانه وتعالى تنفعك صحبته. فالمرء مع من أحب ده صاحبي اللي كنت ماشي معاه دخل الجنة مجرد صحبتك له تكون سبب شفاعة لك دون أن يشفع. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع إيه؟ مع من أحب. هذا كان حبيبه. فلازم أخواني نشوف إحنا بنحب مين وبنخالل مين وبنصاحب مين. لازم شوف القلب متعلق بمن. فهذا التعلق أنت عنه مسؤول وهذه الخلة أنت عنها مسؤول. وعشان كده دايما نقول شوف مين اللي معاك مين قرينك. هتصاحب شوف قرينك مين. هتتزوج شوف قرينتك مين. وهكذا طب صاحب مين وبتحب مين؟ لان هذه الخله انت عنها مسؤول، واما ستندم واما ستفرح وستستبشر. هذا الندم في هذه الصوره قال يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. نجيب الايه دي مع بعض. ويوم تشقق، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. يسمى هذه الآيات بأربعة فصل. ويوم تشقق السماء بالغمام والملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعم العظيم. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الشرك بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا تلتني به قوم اتخذوه مهجورا، هجروه تركوه. فالهجران بمعنى الترك، والهجران بمعنى الهذيان استهزاء. اتخذوه مهجورا يعني موضع استهزاء. وقيل هجرهم فيه انه سحر وشعر واساطير الاولين. يبقى رجعنا تاني للكلام عن ايه؟ عن الفرقان في السورة بالسود. يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن هذا الفرقان مهجورا. يا ترى هذا القول يقول النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ قيل في الدنيا وقيل في الآخرة، لكن المشهور انه يوم الايه؟ يوم القيامة. يشكو النبي صلى الله عليه وسلم من يهجر القرآن. ثاني، يشكو النبي صلى الله عليه وسلم ربه من يهجر القرآن. تجعلت يا رب الآية العظيمة وتكلمت به حقيقة وأنزلت به أعظم ملائكتك جبريل من فوق سبع سماوات على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلتني به وأمرتني ببلاغه وقاتلت وقوتلت فيه وأوذي أصحابه وهجروا البلاد وتركوا الأموال وتركوا الضياع وتركوا المصالح وجاهدوا وطعموا وقتلوا وجرحوا لإبلاغ هذا الكتاب وقد اتخذه الناس مهجورا. وهجران القرآن له صور كثيرة. هجر قراءته، بيقراهوش أصفر ابتداء، بيفكرش كل ورد القرآن، فهجر قراءته، هجر حفظه، هجر فهمه، هجر مدارسته والجلوس على موائده يتعلم ويأخذ منه، هجر العمل به، هجر الاستشفاء به، يمرض يجرع الدواء وينسى الرقية بالقرآن، هجر القرآن في الاستشفاء، هجر التحاكم إليه، كير على كل القوانين وأفكار البشر وساب القرآن، اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن ده مفروض كل شيء في حياتك، أدام ربنا قال فيه تديان كل شيء، يبقى خلاص، يبقى كل حاجة في حياتنا المفروض تقوم على القرآن. ربنا جعل لكل نبي معجزة وآية، وجعل آية محمد صلى الله عليه وسلم لتختم بها النبوات والرسالات لتبقى إلى أن تقوم الساعة القرآن. إيه معناه؟ كان زمان عشان يصدقوا عيسى لازم يشوفوه بيحيي الموتى وينبئهم بما يكون في بيوتهم، عشان يصدقوا موسى لازم يجعل لهم العصا ثعبان، عشان يصدقوا محمد أنزل عليهم القرآن. وعجز عشان تبقى ويبقى القرآن وهذه الآية تبقى أبدا حجة قائمة على الناس لماذا لم تتبعوه؟ شيء معجز ما حدش عارف يعمل زيه ده ولا يقول زيه، لماذا لا تتبعونه؟ فخلي بالك، النبي يشتكي هجر القرآن، وإنما يبدأ الأمر بقراءته، فإذا قرأت أردت أن تفهم فتفهم، ثم العمل به في نفسك، في ولدك، في زوجك، في اقتصادك، في اجتماعياتك، في سياستك، في حكمك، في كل شيء. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم سيشكوك إلى الله، يا رب إن قومي، خلي بالك الياء هنا محذوفة والباقي تحتها كسرة، يا ربي يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولأخينا محمد فتحي حفظ الله ورده سالما كتاب مؤلف بعنوان هجر القرآن، تناول هذه الآية وما تحمله من معاني بالتفصيل، فمن أراد فليراجع فإنه مفيد ونافع. كيف يكون هجر القرآن حتى تهرب من هذه الصفة التي سيشكوك بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ثم جاءت التسلية لقلب محمد صلى الله عليه وسلم، لا تجزع يا محمد ولا تحزن ولا تذهب نفسك حسرات، فهذا شأن المجرمين مع أنبيائهم. وكذلك، أي كهذا الذي حصل لك، ك يعني مثل، ومثل ذلك الذي يحصل معك. جعلنا لكل نبي، مش انت بس، عدوا من المجرمين. كل نبي من الانبياء الداعي الى الله له عدو يعاديه من مجرمي قومه. فما تزعلش لما تلاقي واحد مجرم من قومك ومن جلدتنا ومننا يعاديه. فهذا شأن كل الدعاء والمرسلين. فلا تجزع يا محمد، فإن هذا دأب الأنبياء قبلك، واصبر كما صبر كما صبر. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. قال الله وكفى بربك، الباء دي دائما للتأكيد، وإلا نقول كفى ربك. وكفى بربك، يعني الله وحده كاف لهداية من أراد أن يهديه ولنصرة من أراد أن ينصره. وكفى بربك هاديا، يهدي عباده إلى مصالح الدين والدنيا، ونصيرا أن ينصرهم على أعدائه. يعني اجعل حسبك الله، كفى بالله هاديا ونصيرا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكفى بربك هاديا ونصيرا. التسريع في قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين من اي وجه؟ انك مشيت لوحدك، كل الرسل كده. حاجه ثانيه، انه سمى اللي هو بيشتكيه وهذا الرسول سماه ايه؟ مجرما. كانه بيقول له ده مجرم، يعني خلاص قطعش نفسك ولا تدري نفسك عليه حسرا. واضح؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك. ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لا يزال مجادلة وتعنت المشركين في حق الفرقان القرآن. وقال الذين كفروا، خلي بالك عمالين يطعنوا في القرآن بأن أكثر من وجه باطل. وقال الذين كفروا، يبقى دي معطوفة على كل لسان. احنا خدنا بكده وقال الذين ايه؟ وقال الذين كفروا ان هذا الا إيه؟ وقالوا اساطير الاولين. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، مش كده؟ دي معطوفة عليهم. وقال الذين كفروا، يبقى كأن السورة كلها بتفند اقوال المجرمين الذين لا يرجون لقاء الله واقوال الكافرين في حق الفرقان والقرآن ومنزله والمنزل عليه. وقال الذين كفروا اقتراحا وتعنتا منهم لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هل لا نزل القرآن على محمد مرة واحدة؟ ايه هو عمال ينزل ليه جزء جزء جزء؟ ما بينزلش ليه مرة واحدة؟ ما جاش ليه جملة واحدة؟ قالوا كما أنزلت التوراة والإنجيل والزبور، وكلامهم باطل. حتى هذه قيل أنها لم تنزل جملة واحدة. على أقوال بعض أهل العلم، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي مرة واحدة، جملة يعني مرة واحدة مش تجزئة مش مجزئة. قال الله كذلك، أي أنزلناه كذلك مفرقا وليس جملة واحدة، لنثبت به فؤادك. عبد الله مسعود قرأ لنثبت، طبعا دي بيسموها قراءة تفسيرية، لنثبت به فؤادك، قلبك يزداد رسوخا وثباتا وتمسكا بهذا الكتاب لما ينزل ايه مفرقا منجما. فإن إنزاله مفرقا منجما على حسب الحوادث أقرب إلى حفظ النبي صلى الله عليه وسلم له، أقرب إلى فهم معانيه طبعا شده. وعشان كده احنا مش فاهمين القرآن، انك عايز تاخده انت جملة واحدة، لا هو مش كده، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدير الصحابة جملة واحدة، كان لا يتجاوز 10 آيات حتى يعرفوا معانيها ويفهموها او يفهمونها، فيعرفون معانيها ويفهمونها ويعملون بها، حينئذ يعطيهم 10 ثانية وثالثة، لكن مش جملة واحدة، مش مجرد آيات بتسرد وخلاص، لا لازم يفهم ويعمل، لا بد من الفهم والعمل. كذلك نزلناه مفرقا منجما لنثبت به فؤادك، تثبت فيه أكثر. ومن أعظم أسباب التثبيت أن يكون القرآن هكذا. الموضوع مش موضوع أنك خلصت القرآن خلصت جزء، لا لا لا لا، أنت فهمت إيه وثبت قلبك على إيه وبدأت تغير في سلوكك لهذا القرآن، إيه هو ده القرآن الذي لأجله نزل، لأجل هذا نزل القرآن. قال كذلك لنثبت به فؤاد ورتلناه ترتيلا. وإنزال القرآن من الجمل ده علم من أعلام النبوة، ده معجزة لوحدها. عارفين ليه؟ أنت لما بتقرأ السورة اليوم تقرأها على بعضها ما تلاقيش فيه يعني فيش اصل كده، مش مفهومه، مش فجأة اتقطع وحصل كذا، رغم انها نزلت منجمة. بقى ممكن جنابك في موقف من المواقف تقول بتنشئ، وفي موقف تاني خالص موقف جهاد قلت بتين، وفي موقف عاطفي قلت بتين، وفي موقف خوف قلت بتين، وفي موقف رجاء قلت بتين، وفي موقف مع ابنك قلت بتين، وفي موقف مع صاحبك قلت بتين. نجمع الابيات دي تطلع قصيدة واحدة؟ مستحيل طبعا، ده كل واحدة يقول لك ليها جو كان عايشة. طيب لما تلاقي المواقف اللي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيها القرآن مواقف مختلفة، ده بالعكس، ده ممكن موقف في مكة وموقف تاني في المدينة بعد 10 سنين. مش تعالى تقول لك سورة مكية إلا آية كذا وكذا مدنية، وتقرأ السورة تلاقيها سورة على بعضها والمعاني مترابطة كده، هذا إعجاز. ده بالعكس، ده هذا مزيد ثبات إن القرآن من عند الله، البشر ما عرفوش يعملوا كده. ده مش حاجات هو مألفها وبعد 10 سنين هيألف دي التاني ويلزقهم في بعض، لا لا، ده موقف بيحدث وتنزل فيه آيات، وموقف تاني وتنزل آيات، وموقف ثالث وتنزل آيات، وتنزل آيات من غير موقف. تعليم ابتدائي من الأول بدون مواقف وتطبع صورة واحدة، هذا إعجاز. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ما معنى رتلنا القرآن ترتيلا؟ ليعرف يرفع إيه؟ يعني رتلناه ترتيلا، يقول يا حسن قرأناه تحقيق التلاوة، تمام، قراءة محققة، فيعطي كل حرف حقه ومستحقه، حقه لوحده ايه تفخيم ولا ترقيق، واذا دخل حرف تاني يبقى ليه صفات ايه. طيب ايه تاني الترتيل؟ طب ورتلناه يعني دبرناه، ولا رتلناه نشوف معنا تاني، حد يقصد بيناه، بيناه تبيينا. ايه يعني معنى رتل يعني يقف؟ لا يعني رتل ايه ترتيل يعني يقرا مترتلا، يقف عند كل منتهى. انا بقول لك لا، ترتيل مش معناها يقف عند كل ايه، دي صفة ترتيل النبي، لكن دي مش معنى كلمة اتفضل. الترتيل لا يأتي معنى التسهيل في الأبكار على اللغة. لغة كلمة ترتيل يعني مرتل، يعني يعني قراءة مرتلة. بقولك اسمع المصحف مرتل، فده المعنى اللي قاله الأخ انه قراءة مرتلة يعني محققة، وكل حرف قد حقه وصفاته ادغام غنة اخفاء. لا واحد يقول لك رتلناه يعني دور دور ده بالترتيب ده، وده معنى من المعاني اللي ذكروه العلماء بعضه ورا بعض كده مرتبة. الترتيل لا يأتي بمعنى التحسين. دي كلها حاجات مطلوبة في ترتيل القرآن، لكن هنتكلم على كلمة ترتيل معناها ايه. ما انت بتفسر يبقى لازم يا قال الله يا قال رسوله، هي معنى في اللغة مش كده؟ فكلمة ترتيل في اللغة تأتي بمعنى أن يكون آية بعد آية، شيء مرتل اللي هو زميلكم قال أو أخوكم قال مرتل مش كده؟ وقالوا رتلناه بيناه، الترتيل التبيين في اللغة خلاص؟ والترتيل التفصيل فصلناه تفصيل. وقالت ابن العربي ما أعلم الترتيل إلا التحقيق والتبيين، فرتل القرآن ها؟ يعني حققه وبينه. والتحقيق والتبيين يكون بالحروف، كل حرف اديله حقه ومستحقه، حقه ومستحقه دي حاجه. والترتيل التحقيق والتبيين وانت بتقرا خلي المعاني تطلع منك. عشان ايه المعاني تطلع منك؟ ما تبقاش الايه فيها استفهام وانت بتقولها بتقراها بصيغه الخبر. أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ أذلك خير، كأنك بتسأل سؤال، أذلك خير أم جنة الخلد؟ واخد بالكوا ازاي؟ طريقة الأداء فيها بيان للمعنى، وده مش هينفع إلا إذا كنت إيه؟ فاهم المعنى. لو مش فاهم المعنى مش هتعرفه، فاهمين ازاي؟ فإحنا عندنا الأداء يبين المعاني ويجملها مش كده؟ فرق كبير جدا. واحد يقول لك انا احبك في الله، واحد يقول لك انا بحبك في الله قوي. شوف التعبير ده، انا بحبك في الله، تحس ان غامع الواحد بيقولها اداء خانة، استداد خانة مش كده ولا ايه؟ هي كلمه يقول لي في واحد بيقولها من قلبه مش كده؟ تشعر كان المحبه خارجه مع هذه الكلمات مش كده؟ فالتعبير تبيين طريقه الاداء، ودي الكلام ده انا بنتكلم في علوم القران. يبقى عندنا تحقيق للحروف وتبيين للمعاني. قال الترتيل التحقيق والتبيين. هو ليه العلماء يحطوا علامات وقف وقف هنا وما توقفش هنا، وهنا الاحسن الوقف؟ لا، الاحسن الوقف احسن بناء على ايه؟ بناء على المعاني. احسن انك توقف عشان المعنى ده يظهر، احسن انك توصل عشان المعنى يظهر، فاهمين ازاي؟ فتبيين المعاني بالقراءه بالوقف والوصل وطريقه الاداء، بالوقت والوصل وطريقة الأداء. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هم كل ما يقترحوا حاجة ويتعمتوا، لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة ربنا سبحانه يرد بالحق. كذلك تعنتهم سبب لإثبات الحق، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا مش كده؟ طب كلمة مثل دي جت في السورة قبل كده؟ فين؟ انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا. يبقى كلمه مثل ممكن بمعنى اقتراح، بمعنى وصف، بمعنى مثل اللي هو المثل، ها؟ مثل سوء او مثل حسن، ده مثل كذا وده مثل كذا مش كده؟ فتاتي مثل بمعنى الحال القول. ولا ياتونك بمثل يعني بقول واقتراح وتعنت، الا جئناك في مقابله هذا المثل وهذا القول المتعنت بايه؟ جئناك بالحق الثابت الذي يبطل ما جاءوا به من المثل ويدمغه ويدفعه. واضح؟ فالمراد بالمثل هنا السؤال الاقتراح، والمراد بالحق جوابه الذي يقطع ذريعته ويقتل شبهته ويحسب مادته. إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وأحسن تفسيرا يعني تبيينا، لأن نبين لك بقى الحق بوضوح أحسن البيان، وتلاقي كلامه في النهاية كلام هش ملوش أي معنى. قال الله: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وقال الذين كفروا خبيرا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هنجيب سؤال في آخر السورة يا شباب، في آخر السورة خالص. السؤال بيقول إيه؟ السؤال بيقول إيه عشان تبقوا عارفين دلوقتي مركزين. القضية اللي إحنا عايشينها كلنا كل البشر، الله الله خلق خلقا ليعبدوه، فأنزل كتبه على رسله لبيان كيف يعبدوه، ويسألهم يوم القيامة عما أجابوا به المرسلين وما جاءوا به من الكتاب. دي قضية عشرة. الله خالق كل شيء وسخر لك كل شيء ويسره لتعبده. كيف أعبدك يا رب؟ أنزل كتابا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يرث الله الأرض من عليها وتقوم الساعة ويبعث الجميع، يسأل الرسل والمرسل إليه عن هذه الرسالة عن هذا الكتاب. إذا في أربع جوانب عندنا: الله، الكتاب، الرسول، اليوم الآخر. المشركون جادلوا وعاندوا وأنكروا الأربعة. أقول لك طلع من الصورة كيف كان الاحتجاج بالباطل في حق من قضية الإيمان بالله وهو منزل الكتاب. إيه الشبهات اللي أثروها على هذا الكتاب؟ إيه الشبهات اللي أثروها على هذا الرسول؟ إيه الإنكار ليوم القيامة والشبهات اللي أثروها على يوم القيامة؟ وكيف الرد على كل واحدة من هذه الشبهات من الصورة؟ إذا أنا أتركت مع الصورة كلها، بس أنا ممكن أروح جايب لك واحدة بس منهم، الشبهات اللي أثروها على القرآن والرد عليه. وقال الذين كفروا إن هذا إلا، وقالوا أساطير الأولين، وقال الذين كفروا لو نزل على القرآن جملة واحدة. ولسه احنا شغالين في الصورة ما خلصتش خلاص. فانت من دلوقتي كل ما تيسر شبهة جمع الشبهات اللي اثيرت في هذه السورة من الكافرين على القرآن ورد ربنا سبحانه وتعالى عليها وبيانها. خلاص. ان السورة اسمها سورة الفرقان، القرآن. فكل ما يتعلق بالقرآن منزله ومنزله والمنزل عليه والقرآن نفسه والختام اللي هيكون على هذا الكتاب وانت هتسأل عن هذا الكتاب والموانع من اتباع هذا الكتاب، اتخذت فلانا خليلا، فعلت كذا، فعلت كذا. كل السورة بتناقش قضايا ليه الناس بعيدة عن القرآن، ليه الناس مش مستمسكة بالفرقان. وهتلاقي ان اقوال المشركين للأسف الشديد هتجد في المسلمين من لطخ به بياخد القرآن كأنه فعلا أساطير الأولين. هم قالش إنه أساطير الأولين لكن لسانها يقول كده. فما بيسمع قصة الأنبياء والمرسلين وصاحب الجنتين وكذا كأنه بيسمع حدودة من الحواديت بتاع الزمان. فهو ما قالش إنه أساطير الأولين لكن لسان حاله بيقول إن القرآن أساطير الأولين. ما خدش القصة دي إنها سنة ربنا مع خلقه وهتتطبق عليه زي ما اتطبقت عليهم، وإن ده مثل ضربه الله مش هياخدها كده، هياخد عليها قصة حدودة بمطلس شفايفه. فيسمع قصة يوسف عليه السلام والله خدعنا يا شيخ ومبسوط قوي بالقصة، كانها قصة عاطفية يعني ونهاية سعيدة. هيسمعها انها فعلا اساطير الاولين وهو لسه زي ما هو يحادث النساء ويغازل النساء. ما استفادش من قصة يوسف شيء، ما استفادش العفة ولا الطهارة، ما استفادش حاجة خالص. هو في دماغه انها في قلبه جواه انها اساطير او انها حدودة قالها لنا القرآن، مش انها حكم انزله الله وبينه بهذه القصة لنتبع وسنسأل عليه. يا اخواني هتجد ان فينا من اقوال المشركين بس احوال بدل اقوال. فهمتوني ازاي؟ من هذا الرسول؟ هتلاقي نفسك بتاخد سيرة الرسول عنها ده النبي. لا، ده النبي عشان يبقى اسوة مش عشان ده النبي، وحدودة معناها على النبي. وهكذا هتجد من اقوال المشركين تلطخ المسلمون باحوال تترجم هذه الاقوال. وربنا لما ذكرها مش بيقول لنا كده اقوال، لا، ده عشان بيحذرنا من هذه المعاني التي ترسخ في النفوس سواء نطقت بها الالسنه او ظهرت على الجوارح. نسمع بقى من اول ما خدنا اليوم ونقف هنا ان شاء الله تعالى. احنا عندنا هو المفروض ناخد الايه 34 دي لانها متعلقه بالله الذين يحشرون على وجوههم، لان بعد كده لقد اتينا موسى ندخل في القصر. الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا. ملاحظين كلمة شر مكانا؟ خدنا قبل كده مكانا ضيقا، وخدنا مقيلا اللي هي كانت بتقول ايه اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. هنا اصحاب الجنة اولئك شر مكانا واضل سبيلا. اذا كلمة عبد الله مسعود في محلها ايه؟ سيقيل كل واحد، لا يقيل في الجنة ولا يقيل في النار، ولا إخالة في النار طبعا، انهم لا يرتاحون فيها ولا ينامون ولا يقيلون كده، ولكن قالوا لا تشر مكان. فالله تعالى اوعد هؤلاء الجهلة وذمهم بقوله الذين يحشرون على وجوههم، اي كائنين على الحشر منكبين على ايه؟ على وجوههم. كيف يحشرون على وجوههم؟ الذي يمشاهم على اقدامهم قادر على ان يحشرهم على وجوههم. لانك اعتدت من المشي على القدم، لكن كيف يكون على الوجوه وتدمي الوجوه بالسير عليها؟ هذا شيء نسأل الله العافيه. الذين يحشرون على وجوههم رايحين فين؟ قال الى جهنم، يعني يسحبون على الوجه الى النار. اولئك شر مكانا، المكان المنزل لا يصير اليه هو ده أسوأ مكان، واضل سبيلا يعني واخطا طريقا، وذلك لانهم قد صاروا الى النار. قد صاروا وإحنا قبل كده خلي بالك قلنا اولئك اصحاب الجنه هم خير مستقرا واحسن مقيلا، كاني دي بعد ما حكى احوالهم واقوالهم راح قايل لك ايه؟ الذين يخشون على وجوههم اولئك شر مكانا واضل سبيلا. مرتبطين الايتين ببعض كده. اذكر مقابل هذه الايه في حق المشركين لايه اصحاب الجنه، اذكر مقابل ايه في حق المشركين؟ الذين يخشون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا. وده معنى من القران نفاني من ضمن المعاني اللي يذكر لك احوال اهل الجنه واحوال اهل النار. معايا الابرار والفجار، الجنه والنار، الليل والنهار، الشمس والقمر، وهكذا المكان. ده من ضمن معاني كلمه مكان. الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا. الذين يحشرون على الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا. نسمع بقى الاول عشان نقوم. ويوم تشقق، ويوم تشقق السماء Yeah. الغمام. خليلا خذولا جملة جملة واحدة. السؤال الثاني، اشرح الآيات التالية: ويوم تشقق السماء بالغمام. احنا الغمام معناها السحاب الابيض الرقيق، يعني بقى تشقق السماء بالغمام. السؤال الثاني، ويوم يعض الظالم على يديه. ده السؤال الثاني. السؤال الثالث، اذكر من سورة الفرقان أهمية الصحبة وكيف أنها من فتنة بعضنا لبعض. كلام سهل بس كبير. سؤال الثالث أو اثنين، يسر يوم القيامة على أخوان ويسره على آخرين. خذلان الشيطان للإنسان يوم القيامة وتبروه منه. ابتلاء الله الأنبياء بمجرمين. نزول القرآن منجما. لأهل الجنة مكان ومقيم ولأهل النار مكان. قبل ما نمشي لا تفوتوني هذه اللطيفة في الآية 20، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصدقون وكان ربك بصيرا. مش كده؟ معايا في المصحف ولا؟ وكان ربك بصيرا. ايه الآية اللي بعدها؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا، بداية الروح. مش كده؟ احنا ما بنحبش كلمة الروح دي خالص. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، فتشوف اليوم خدنا وكفى بربك هاديا ونصيرا. وبعدها وقال الذين كفروا. الموضعين دول الحفاظ يقفوا فيهم، يقفوا لك كفى وكان ربك بصيرا، يقعد يفكر يروح ذات الرب يوم يفكر، ونفس الثاني برضه يقول لك وكفى بربك هاديا ونصيرا يقف ها تفكر دايما وكان ربك بصيرا وكفى بربك هاديا ونصيرا. الاثنين بعدهم وقال الذين، وقال الذين الذين قالوا وقال الذين ما شاء محمد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع. سبحانه قال لنا فاستمعوا اذا قري هذا القران انصتوا. قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب وسواك